أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه دائما إلى الإسلام فتأبى عليه، ففي يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام وأكثر عليها فغضبت وقالت في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما حزن منه أبو هريرة، فبكى أبو هريرة ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، ثم خفضهما ومضى أبو هريرة إلى بيته، فلما حرك الباب فإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيبكي أبو هريرة فرحا ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا يا رسول الله أسلمت أمي، يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حبب عبيدك هذا إلى وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة فوالله ما رآني بعدها ولا سمع بي مؤمن إلا أحبني. لا نعجب أيها الإخوة والأخوات أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي على كل حال. وفي موطن آخر كما في الصحيح يرقى النبي صلى الله عليه وسلم منبره وفجأة فإذا برجل يدخل ويدفع باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، هذا الرجل بدل أن يجلس مع الناس ويستمع إلى الخطبة أخذ يصيح بها على صوته يا رسول الله يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام الناس أمامه منصتون مستمعون وهذا الرجل يصرخ يا رسول الله يا رسول الله. هذا الرجل عنده أمر جلل لا يستطيع معه أن يجلس ويستمع إلى الخطبة ثم يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد بعد الصلاة، لا، هذا الرجل من شدة عجلته يريد الآن أن يستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يصيح يا رسول الله يا رسول الله. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قال مالك، يعني مالك أشغلتنا، مالك تردد علينا النداء، مالك؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، ما في مطر ما في زرع، أجدبت الأرض، ماتت أنعامنا ودوابنا وجعنا، يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قال اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس راوي الحديث ورفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة شمس محرقة بيضاء ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس فيها سحاب مجتمع ولا قزع متفرق. قال فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. أيضا لا نعجب أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي على كل حال. وقديما دعا نوح عليه السلام بثلاث كلمات قال ربي إني مغلوب فانتصر، هذه الثلاث كلمات ماذا فعلت؟ فعلت الأعاجيب. قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، بثلاث كلمات إني مغلوب فانتصر. طيب هل إجابة الدعاء أمر خاص بالأنبياء أم هو عام للأمة كلها؟ هل الذين يستجاب دعاؤهم فقط من وصلوا إلى رتبة النبوة أم أننا نحن نستطيع أن ندعو الله تعالى فنرى الإجابة؟ لماذا ندعو في كثير من الأحيان ولا نرى إجابة؟ هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء؟ هل المشكلة فينا نحن في طريقة دعائنا أم أن المشكلة في الدعاء نفسه أنه لا ينفع؟ تعالوا أيها الإخوة والأخوات نبحث هذه القضية من خلال 4 مسائل. المسألة الأولى، ينبغي أن نعلم جميعا أن الدعاء بحد ذاته عبادة، استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك. يقول الله عز وجل: وقال ربكم، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ نحن عبيدك، أمرنا بما شئت، ادعوني. وإذا دعوناك ماذا تفعل لنا؟ استجب لكم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إذن أمرنا الله تعالى بفعل ادعوني، ووعدنا بفعل استجب. أنت ابذل ما أمرت به ولا تفكر فيما وعدك الله تعالى به. بعض الناس قد تقول له مثلا: لماذا لا تتصدق على هذا المسكين؟ فيقول: يا أخي قد أتصدق، ثم لا يتقبل الله مني. يا أخي لا تشغل نفسك بي يتقبل أو لا يتقبل، أنت ابذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم أرحم بك من أمك وأبيك. لماذا لا تصوم يوم الاثنين؟ قد أصوم وهو حر شديد وأتعب ولا يتقبل الله مني. يا أخي لا تشغل نفسك بمسألة يتقبل ما يتقبل، أنت ابذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم. كذلك الدعاء، ادعوني، علينا أن نبذل ما أمرنا الله تعالى به. أما استجب فهي عند رب كريم وملك عظيم، لا يعجزه شيء أن يستجيب له ولا حاجة أن يقضيها. ادعوني استجب لكم. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الستير، الشافي، ها هي ربي لماذا أخبرتنا بأسمائك؟ فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني قل: يا ستير استرني، يا غني أغنني، يا شافي اشفني، اشف مريضي، يا رب العالمين، يا غفور اغفر لي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، نعم قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي، لا يعبأ بكم ولا يهتم بكم لولا دعاؤكم. لولا أنك تدعوه في سجودك، تدعوه في ليلك، تدعوه عند كربتك، تدعوه في مرضك، تدعوه عند فقرك، تدعوه في حال رخائك وفي حال شدتك، لولا أنك تدعوه وإلا لما عبئ الله تعالى بك. فإن قوما نسوا الله تعالى فنسيهم، كما قال عز وجل عن أقوام نسوه، قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فلم يتقربوا إليه بصدقة، نسوا الله فلم يلجأوا إليه عند كربة، نسوا الله فلم ينزلوا به حاجة، نسوا الله فلم يسألوه أن يكشف عنهم مصيبة، نسوا الله. فما هو جزاؤهم؟ فنسيهم، لم يوفقهم إلى طاعات ولم يستجب لهم عند الكربات، نسوا الله فنسيهم. لكنك إذا كنت داعيا لله على كل حالة كنت، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. هذه المسألة الأولى، احرص على أن تدعو الله تعالى دائما، واعلم أن الدعاء عبادة سواء استجيب أو لم يستجب. المسألة الثانية، روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من داع يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله إحدى 3 أشياء. أي واحد يرفع دعاء إلى ربه: يا ربي اشف مريضي، يا ربي اقض ديني، يا ربي ارزقني وظيفة، يا ربي زوجني. أي واحد يدعو الله تعالى بدعوة فإن دعاءه هذا لا يخرج طريقه ووسيلته وغايته ونتيجته عن 3 أحوال. قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال: اللهم اشف ولدي المريض فشفاه، اللهم اقض ديني قضاه، اللهم ارزقني وظيفة رزقه، اللهم اكفني شر فلان الذي يؤذيني فكفاه. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. قال: اللهم اشفي ولدي المريض، فارتفع الدعاء إلى السماء بطلب الشفاء، وكان هناك قدر نازل بلاء نازل أن يموت هذا الولد في مرضه هذا، فينزل القضاء بالبلاء ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء، فالدعاء يمسك البلاء فلا ينزل، لا ينزل البلاء إلى الولد ولا يصل إلى الأرض. فيقول الداعي أحيانا: يا أخي ولدي مريض ومضى لي شهر وأنا أقول يا ربي اشفي ولدي المريض ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدع لمات ولدك، انتبه، لا تقول ما نفعني الدعاء. أو يقول: اللهم اكفني شر فلان الظالم، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء، بطلب كفاية الأذى، وكان هناك قدر نازل عليه ببلاء أن ذاك الظالم يزيد في ظلمه، فيمسك الدعاء هذا البلاء. فيقول أحيانا الداعي: يا أخي أنا منذ مدة أقول اللهم اكفني شر فلان الذي يظلمني ولم يستجب الله دعائي. نقول: خطأ، الله تعالى استجاب لك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لزاد ظلمه عليك، هو الآن يظلمك في مالك، ربما لو لم تدعو لظلمك في مالك وفي نفسك، فلا تقل لم ينفعني الدعاء. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. الثالثة وهي أحلاها، قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. وفي بعض الآثار أن الناس إذا رأوا يوم القيامة، إذا رأوا في يوم القيامة جزاء دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا، ودوا لو أن الله لم يستجب لهم في الدنيا دعوة حتى يروها يوم القيامة ثوابا عظيما. قال: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. قال الصحابة: يا رسول الله إذا نكثر، ما دام أن الدعاء لا يذهب هباء منثورا، إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. نحن أحيانا أيها الأحبة الكرام ندعو الله تعالى بشيء نطلبه من ربنا، وربنا جل في علاه يعلم أنه شر لنا، وأنه لو استجاب لنا هذا الدعاء لكان هذا شرا لنا، ربما في الدنيا وربما في الآخرة. كما مثلا، ولله المثل الأعلى، لو أن ولدك طلب منك مثلا أن يذهب ليلعب مع فلان وفلان، وأنت تعلم أن هذين الشابين سيفسدان الولد، وتعلم أنهما يتعاطيان المخدرات، أو أن عندهما بعض المشاكل التي تفضي إلى الولد بالمضرة، فقلت: لا تذهب يا ولد. فبدأ الولد يدعوك: أرجوك يا أبي استجب لي، وأذن لي أن أذهب لألعب معهما، أرجوك يا أبي، ويتوسل إليك وأنت تأبى عليه، لأنك تعلم، لأنك أعلم وأحكم منه، وبالتالي تعلم أن لعبك معهما وإن كنت تظنه مصلحة ومتعة لك وخير إلا أنه مضرة. أذكر أن رجلا كنت قد دخلت في قضية اجتماعية، كنت قد دخلت في حلها. هذا الرجل وصل عمره إلى 60 تقريبا، فخطب فتاة في 30 أو دون 30 بقليل ليتزوجها زوجة ثانية، فوافقت الفتاة وعقد له عليها، وفرح الرجل واستبشر بذلك وبشر الناس وبدأ يعد العدة للعرس والدخول بهذه الفتاة. بعد شهرين أو ثلاثة الفتاة تراجعت عن رأيها وقالت: طلقوني منه. طيب لماذا؟ هل عليه ملاحظة؟ هل بلغك عنه شيء؟ قالت: لا، لكن سبحان الله لم أرتح لهذا الزواج. طيب أنت الآن استخرت من قبل وأنت قد وافقت وأقبلت عليه؟ قالت: لا أريده. هذا الرجل أدخل وساطات لإقناعها، وكان يدعو الله دائما: يا ربي اهدها، يا ربي اجعلها تبقى معي، يا ربي، وقد تعلق قلبه بها، لكنها أصرت على كلامها وعولج الموضوع وطلقها. بعد طلاقها بفترة، لم يدخل بها بعد، بعد طلاقها بفترة خطبها رجل أكبر منه بسنة أو سنتين، وافقت وتزوجها ودخل بها. فكان ذاك الرجل الأول يتقطع قلبه حسرة عليها، ويظن أنه خير صرف عنه وأعطي لغيره. فبعدما تزوجها الرجل الجديد بشهر أو ثلاثة أسابيع ظهر عند الفتاة ألم في الثدي الأيسر، ذهبوا بها إلى المستشفى فاكتشف أن عندها سرطان في الثدي. بعد عدة علاجات متتابعة قطعوا الثدي الأيسر، ثم بعدما مضى عليها قرابة الشهر بعد قطعه اكتشف السرطان في الثدي الأيمن. ثم مع العلاجات لم تنفع فعملوا لها عملية وقطعوا الثدي الأيمن. ثم زوجها الجديد يصرف وقته معها إما ممرضا في البيت وإما سائقا ومراجعا لها في المستشفيات. ثم بعدما مضى عليها بعد قطع الثدي الأيمن، مضى عليها ربما قرابة الشهرين أو ثلاثة وهي تأخذ العلاجات المستمرة، فظهر عندها مشكلة في الدماغ، ثم أصيبت بالعمى. وهذه قضية وقفت عليها بنفسي وكنت أدخل في بعض يعني أمورها وأحاول المساعدة في بعض الأمور، فأنا اطلعت عليها بنفسي فأصيبت بالعمى، ثم سبحان الله مضى عليها ثلاث أو أربعة أشهر ثم توفيت. نسأل الله أن يغفر لها. يعني زواجها من الآخر لم يستمر إلا أقل من سنة، ومع ذلك لم يستمتع بها ربما ولا ساعة. فكنت أقول في نفسي سبحان الله، وأنا كنت أسمع دعاء الأول وأسمع رجاءه ويتصل مرارا لأجل أن نحاول أن نرجعها إليه قبل أن تتزوج غيره، فكنت أقول في نفسي سبحان الله، هو يقول يا ربي آتني إياها، يا ربي ردها إلي، والله تعالى يصرفها عن لأنه يعلم أنه شر لك وأنت لا تدري. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن أنت لما تدعو تقول يا ربي زوجني من فلانة، يا ربي ارزقني هذه الوظيفة، يا ربي يسر لي السفر إلى هذا البلد، يا ربي اكفني من فلان، يا ربي يسر لي الدراسة في المكان الفلاني، قد يكون هذا فيه شر لك، وبالتالي ابتعادك عنه وصرفك عنه هو الخير. فلا تقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. المسألة الثالثة، لا تستعجل إجابة دعائك. بعض الناس ربما دعا في الضحى ويترقب الإجابة قبل أن يؤذن الظهر، أو دعا اليوم ويترقب الإجابة خلال يوم أو يومين. الله عز وجل أعلم متى يستجيب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله، كيف يستعجل في دعائه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. انتبه لتكن من هؤلاء الذين يستعجلون إجابة دعائهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني شخص ولده مريض فهو يقول يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين سبحانك وبحمدك، يا من تنزه عن الصحبة والأولاد، لا إله إلا أنت، ليس لي رب غيرك، ليس لي خالق سواك، إلى من ألجأ، إلى من أذهب، وأنت الحي القيوم، اللهم اشف ولدي المريض. هذا الدعاء الجميل والمناجاة الرائعة، لو أن الله تعالى استجاب دعاءه لتوقف هذا الدعاء. لو أن الولد شفي انقطع هذا الدعاء، فرب العالمين يؤخر الإجابة يوما ويومين وثلاثة ليسمع من هذا العبد هذه المناجاة، ليسمع من العبد هذه المناجاة. انتبه لا تكن قليل الإدراك وتقول أنا مضى لي يوم ويومان وثلاثة وأنا أدعو فلم يستجب الله لي. طيب والحل؟ الحل أن توقف الدعاء؟ لا، بل الحل أن تلح أكثر فأكثر. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن الطرق للأبواب أن يلجا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومثل ذلك، مثل الذي يدعو الله ولا يستجيب له، مثله في حياتنا يعني لتقريب الصورة، كمثل طفل غاضبته أمه، عمل مشكلة في البيت فغضبت منه أمه فطردته خارج البيت، فأخذ هذا الصبي يطرق عليها الباب ويناديها وهي لا تستجيب له. طيب والحل؟ هل الحل لهذه المشكلة، لمشكلة طرد أمك لك، أن تهيم على وجهك في الطرقات فربما اعتدي عليك أو اختطفت أو قتلت؟ لا، ليس هذا هو الحل. الحل لأنه ليس لك مخرج ولا ملاذ إلا هذه الأم، الحل أن تديم طرق الباب، تطرق الباب مرة ثانية وتناديها، تارة تبكي وتارة ترفع صوتك وتارة تئن وتناديها يا أماه أرجوك أتوب لا أعمل مشكلة مرة أخرى، إلى من أذهب يا أمي؟ يا أمي إلى من تطرديني؟ وتبكي وتناديها، واعلم أن أمك رحيمة وأنك بمقدار إلحاحك قلبها يتقطع عليك. ثم قال ابن القيم: ونحن نعلم أن رحمة ربنا عز وجل أعظم من رحمة هذه الأم لولدها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من بعض المعارك فالتفت فإذا مجموعة من السبي من نساء الكفار وأطفالهم معركة، ناس قتلى وناس سبوا وناس أسرى وناس من المسلمين جرحى وشهداء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السبي في حر المدينة وشدة العطش وشدة الجوع على الجميع، ليس فقط على السبي بل الجميع كان على ذلك. نظر فإذا امرأة من بين هذا السبي تطوف على الصغار، وكلما رأت طفلا رضيعا رفعته وكشفت وجهه ونظرت إليه ثم ردته إلى مكانه، وهي تطوف بينهم وثديها يكاد أن يتفجر لبنا وقلبها يكاد أن يتصدع شوقا إلى ولدها وفلذة كبدها وحبة فؤادها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وهي ترفع إليها الصبي وتطل في وجهه والعرق يتصبب منه ومنها، ثم ترده إلى مكانه وقد جف ريقها وعظم حزنها، وفجأة رأت صغيرا فرفعته فإذا هو ولدها فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وتعلقت به حتى كأنما هو قطعة من جسدها. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم التفت إلى أصحابه وقال: أترون هذه المرأة التي تعلقت بهذا الصبي، التي أقبلت إليه مشتاقة، التي كانت تبكي، التي خالط دمعها دمعه، هذه المرأة التي في شدة الحر في شدة الظمأ تبحث بين هؤلاء الصغار، هذه المرأة المصابة الآن بحرب، تتوقعون هذه المرأة التي قلبها يتصدع على صغيرها وقد ضمته إلى صدرها؟ قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لو أشعلنا نارا وطلبنا من هذه المرأة أن تلقي ولدها في هذه النار تتوقعون أنها توافق؟ هل تظنون؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ عجب الصحابة قالوا: لا لا يا رسول الله، لا، معقول أن تطرحه في النار؟ لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ لا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا في عهد موسى عليه السلام كان يؤذيه أشد الأذى، فاشتكى موسى إلى ربه قال: يا ربي، هذا الرجل آذاني، كذبني، يكفر في كل موطن، يكذب رسالتك. فأوحى الله تعالى إلى موسى: أني يا موسى جعلت عقابه إليك، إذا رأيته أأمر السماء تمطر عليه حجارة، أأمر الأرض أن تخسف به، أأمر عروقه فيتوقف فيها الدم، جعلت عقابه إليك. فرآه موسى في وسط الطريق، فأقبل ذلك الرجل يسب موسى ويسب الله تعالى ويفجر بالدين ويكذب بالآخرة. فغضب موسى وقال: يا أرض خديه. فانشقت الأرض ودخل الرجل إلى أنصاف ساقيه فصاح قال: يا موسى أغثني، تبت. قال: يا أرض خديه. فانشقت حتى وصل إلى ما فوق ركبتيه وهو يقول: يا موسى أغثني، ويبكي ويصيح، وموسى عليه السلام يقول: يا أرض خديه. حتى وصلت إلى سرته ثم إلى ثدييه ثم إلى رأسه حتى غاب في الأرض ومات. فأوحى الله تعالى إلى موسى قال: يا موسى ما أقصى أنسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لاغثته. يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. لما بدأ فرعون يغرق في البحر ويدعو لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يقول جبريل كما في البخاري عليه السلام يقول يا لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. لما يعلم جبريل من رحمة الله تعالى الواسعة. أنت عندما تدعو الله وأنت توقن أنك تتعامل مع رب كريم رحيم ملك غني على كل شيء قدير، لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها، ستدعو الله تعالى وأنت موقن بالإجابة، لكن لا تستعجل إجابة دعائك. زكريا عليه السلام وصل عمره إلى 100 سنة وزوجته وصل عمرها إلى 90 سنة وهي عاقر، يعني حتى لو كان عمرها 20 لا يمكن أن تحمل لأنها عاقر، فكيف وعمرها 90 مانع وفوقه مانع. وزكريا يدعو الله منذ أن كان شابا، يا ربي ارزقني ذرية، يا ويتقدم عمره يصل إلى 30 وهو يدعو، إلى 40 وهو يدعو، إلى 50 وهو يدعو، إلى 60 70 80 90 100 وهو شغال يدعو لم ييأس أبدا. يقول الله عز وجل استمع إلى هذه الآيات بقلبك، يقول سبحانه واصفا حال زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. لماذا نادى نداء خفيا؟ قال بعضهم ليكون أخلص لله، وهذا بعيد لأنه لا يتصور أن نبيا يرائي في دعائه. وقال بعضهم لا، نادى نداء خفيا لأن نوعية دعائه لو سمعها الناس انتقدوه وضحكوا منه. سيقول له الناس أنت عمرك 100 سنة وزوجتك عمرها 90 وتسأل الله أن يرزقك منها أولادا فينتقدونه، فنادى نداء خفيا. يقول عز وجل وهو يذكر لنا سبحانه وتعالى هنا 4 موانع تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعاء زكريا. قال عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا أولا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ قد كبر سنك ورق عظمك واحدودب ظهرك وشاب رأسك وامرأتك عاقر، ماذا تريد؟ يريد أولادا، فهب لي من لدنك وليا. سبحان الله، تريد أولادا وأنت بنفسك تقول قد وهن عظمي واشتعل رأسي شيبا وامرأتي عاقر. نعم، زكريا يعلم أن طلبه كبير، لكنه يعلم أنه يقدمه إلى رب كبير جل جلاله. لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات. انظر إلى اجتماع الناس في عرفات، يأتون من كل فج عميق، يأتي كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، عربيهم وأعجميهم، أبيضهم وأسودهم، كل واحد منهم يدعو بلغة، هذا يدعو باللغة العربية وهذا بالإنجليزية وهذا بالصينية وهذا باليابانية وهذا بالسواحلية وهذا بالإسبانية وهذا بالإيطالية وهذا بالبشتو وهذا بالأردو وهذا بالفارسي، وكل واحد له حاجة. هذا فقير يسأله أن يكشف عنه فقره، وهذا مريض يسأله أن يشفيه، وهذا مظلوم يسأله أن ينصره، وهذا حيران، يسأله دلالته وهذا جاهل، يسأله تعليمه وهذا يريد زوجة، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد بيتا، وهذا يريد وظيفة، وهذا مسجون يدعوه في سجنه، وهذا غريق يدعوه في غرقه. وفي لحظة واحدة يسمعهم الله تعالى جميعا، فيغفر ذنبا ويستر عيبا ويجبر كسرا ويؤمن روعة ويستر عورة وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويعطي سائلا ويذل حائرا ويعلم جاهلا في لحظة واحدة. والله ما يحتاج رب العالمين إلى مساعد يساعده، ولا يحتاج إلى معين يعينه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ملك عظيم جل في علاه. والله لما تدعو الله تعالى وأنت تعلم أن يتعامل مع ملك عظيم لا يعجزه شيء، دعاه موسى عليه السلام فشق له من الحجر ماء، دعاه إبراهيم فجعل له عليه السلام فجعل له النار بردا وسلاما، دعاه محمد عليه الصلاة والسلام فتنزلت له الملائكة الشداد من السماء. أنت عندما تدعو الله تعالى وأنت تعلم أنك تدعو ربا عظيما جل في علاه تكون الإجابة قريبة. زكريا يعلم هو يتعامل مع من، يعلم هذا الطلب يقدمه إلى من، أخذ ينادي فهب لي من لدنك وليا. وكأنك ترى زكريا عليه السلام بشيبته في ظلمة الليل ينتفض في محرابه ويدعو الله تعالى ويلح عليه في الدعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. لا يريد أي ولد، يريد ولدا صالحا رضيا، أما ولد فاجر يتسبب له في أذى وفي ضنك وفي مشاكل فلا يريده. ارتفعت الدعوات إلى السماء، نظر الله إلى زكريا فإذا عبد صالح ذاكر وشاكر ومسبح ومستغفر، قلبه يحب الله تعالى حبا حقيقيا، فعلا يحب رب العالمين، يقدم مراد الله على مراد نفسه وأمر الله على أمر نفسه. قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو أين، لما أرادت الملائكة أن تناديه بالبشرى أين وجدته؟ وجدته جالسا في وسط الطريق يبحث عن أحد يتحدث معه، أو وجدته جالسا متكئا على أريكته يشرب القهوة والشاي ويحتسي الماء البارد؟ لا، فنادته الملائكة وهو أين، قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ما صفات يحيى؟ أنت ذكرت يا زكريا أربعة موانع تجعل الناس يستجيبون، تجعل الناس يستبعدون إجابة دعائك، نحن نعطيك ولدا له أربع صفات. أن الله يبشرك بيحيى، ما صفاتك؟ مصدقا بكلمة من الله، معجزة، وسيدا في قومه، وحصورا عابدا، أنت تريده رضيا، الله جعله نبيا، ونبيا من الصالحين. ودائما الكريم يعطي السائلين أكثر مما يطلبون، كلما كان المسؤول الحاجة كريما عظيما يعطي السائل أكثر مما يطلب، لا يعطي فقط ما يطلب. الله عز وجل ذكر هنا زكريا، زكريا طلب فقط أن يكون الولد رضيا، رب العالمين زاده فضلا وإحسانا. فقال عز وجل في آية أخرى، في هذه الآية قال ونبيا من الصالحين، وفي آية أخرى قال عز وجل وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. فقط هذا الذي يريد؟ لا، وأصلحنا له زوجه. قالوا كانت زوجته سريعة الغضب فأصلح الله تعالى أخلاقها، أعطاه شيئين. أيوب، اسمع ماذا يقول الله عز وجل عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يريد شيئا واحدا أن يشفي الله مرضه، اسمع ماذا أعطاه الله. قال عز وجل: فاستجبنا له، هنيئا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هذا الذي يريده فقط؟ لا، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يونس، قال عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، كما قال عز وجل: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يريد شيئا واحدا: يا ربي أخرجني من بطن الحوت فقط. اسمع ماذا قال الله عز وجل الكريم، يعطيك أكثر مما تطلب. قال سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا أولا. وقال عز وجل في آية أخرى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. لما كان مغاضبا لقومه لما كفروا القوم الأولين، آتاه الله تعالى إحسانا وفضلا وأرسله إلى قوم أكثر منهم وجعلهم يؤمنون. زكريا هنا طلب ولدا فقط رضيا، فجعله الله تعالى نبيا. لما جاءت البشرى إلى زكريا عليه السلام: تعجب، يأتيني ولد، امرأتي عاقر، يأتيني ولد وأنا شيخ كبير، يأتيني ولد. قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. زكريا عليه السلام من شدة الشوق إلى الولد قال: رب اجعل لي آية، يعني يا ربي اجعل لي علامة إذا حملت زوجتي أن أعلم أنها حملت. كلما كنت مرتبطا بالصلاة أكثر صارت إجابة الدعاء عندك أكبر. يقول عز وجل هنا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار لهم، أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني اشتغلوا تسبيحا وتهليلا وذكرا ودعاء وشكرا لربكم أن سيرزق نبيكم ولدا يكون من بعده نبيا. فلا تستعظمن شيئا تطلبه من رب العالمين. بعض الناس ربما تقول له: أنت متزوج؟ فيقول: نعم متزوج. ما شاء الله، منذ متى؟ والله منذ 20 سنة. كم عندك من الأولاد؟ والله يعني لم أرزق بأولاد. فتقول له: أنت ادعو الله أن يرزقك أولادا. فيقول لك: نعم، لكن الطبيب يقول ميؤوس من حالتي. سبحان الله، وإذا يأس الطبيب من حالتك خلاص تغسل يديك من قدرة رب العالمين حتى تناجي ربا عظيما على كل شيء قدير. حدثني أحد الإخوة يدرس في مدرسة في ثانوية في المنطقة الجنوبية، عندهم واحد من الطلاب ابتلي بضعف شديد في النظر ويلبس نظارات سميكة جدا حتى يستطيع أن يرى ولو شيئا يسيرا. فهذا الولد صالح ومحب لله وحافظ للقرآن، وكان قد بدأ يحفظ الصحيحين، وتشعر فيه بالتعبد والذل لله وتعظيم الصلاة وتعظيم الدين، تشعر أن هذا محب ويشتاق إلى الله. يقول: ذهب مع مجموعة من زملائه إلى العمرة، ففي أثناء الطواف يمسكه زملائه يتناوبون الإمساك به حتى لا يضيع مع الزحام وهو لا يرى إلا شيئا يسيرا. فكان أحيانا مع عدم رؤيته يصطدم بالنساء أمامه، فتلتفت إليه بعضهن وربما يعني صرخت به وظنت به سوءا وهو المسكين ما يرى. فيتمسك بأصحابه. فلما كان في المسعى بين الصفا والمروة أيضا تعب وأتعب، وصار زملاؤه هذا يقول خلاص يمسكك فلان، لا طيب أنا أمسكتك الشوط الأول، هذا يمسكك في الثاني، فتعب نفسيا. فقال لأحدهم: هل يوجد ماء زمزم هنا في المسعى، ترامس الماء البرادات؟ قال نعم. قال أوقفني عند إحداها، فأخذه وجاء به وأوقفه عند أحد هذه الترامس للماء. يقول صاحبه: فأخذ يتلمس مكان، يتلمس بيده مكان صب الماء، مكان استخراج الكأس، فأخذ الكأس وجعل يتلمس بيده الأخرى حتى صب لنفسه من ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له. قال: ثم رفع رأسه إلى السماء وأخذ يناجي الله مناجأت: يا كريم يا رحيم يا عظيم، أنا عبدك الضعيف المسكين الفقير، إلى من تكلني؟ إلى أين أذهب؟ أنت ربي وأنت خالقي، لا يوجد خالق سواك ألجأ إليه، ولا رب غيرك أهرب إليه، إن لم تعطني فمن يعطيني؟ إن منعتني فإلى من ألجأ؟ إلى من المشتكى؟ وأنت المستعان يا رب. يقول: وجعل يناجي رب العالمين مناجاه طويلة والكأس في يده، وأنا واقف أنتظر أن ينتهي لأكمل به السعي. يقول: ثم قال في آخر دعائه: فيا كريم يا رحيم يا رب العالمين، أسألك يا ربي أن ترد علي بصري. يقول: ثم بسم الله، وشرب الماء. يقول: أول ما انتهى من الكأس وضع الكأس على الأرض، ثم خلع نظارته وضرب بها في الأرض وقال: الله أكبر. قلت: يا فلان أرجوك نظارتك، يعني نحن تعبنا معك وأنت بالنظارة، كيف وقد انكسرت نظارتك؟ قال: ما أحتاجها، رد الله علي بصري. قال: ها كم هذه؟ قال: سبعة. كم الساعة هناك؟ قال: تسع. وإذا وقد رد عليه بصره 100%. وهذا لولا أنه حدثني بها المدرس الذي عنده، وإلا لما ذكرتها، لأنها عجيبة كوني أذكر شيئا من السيرة أو من التاريخ. هذا الناس لا يتهمونك، يرجعون إلى الكتب ويجدونه، لكن الشيء الواقعي الناس يستغربونه. ولولا أنه حدثني بها وأنا أعلم أنه يناجي ربا على كل شيء قدير، وإلا لما ذكرتها. والناس لهم في الدعاء عجيب، لكن لا تستعجل إجابة دعائك. موسى عليه السلام دعا على فرعون، وفرعون ليس رجلا متعاطيا للخمر فحسب، أو رجلا ظالما فحسب، أو رجلا قال أنا ولي أو أنا نبي أو أنا ملك. لا، فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، أي جرم أعظم؟ رفع موسى عليه السلام يديه يدعو، وهارون عليه السلام يقول آمين. فالمدعو عليه فرعون والداعيان نبيان. اسمع كيف وصف الله تعالى الحال. قال عز وجل في ذكر دعاء موسى: رفع موسى يديه وقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. قال هارون: آمين. واشدد على قلوبهم. قال هارون: آمين. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون: آمين. ارتفع الدعاء فوق إلى السماء. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، دعاؤكما استجيب. هل تدري متى رأى موسى الإجابة؟ يقول ابن كثير في تفسيره: ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. لماذا؟ لا تسأل لماذا، أنت عليك ادعوني، والله تعالى تكفل بي أستجب لكم. يستجيب الآن، يستجيب غدا، يستجيب بعد سنة، يستجيب بعد 10 سنين، لكن اعلم أن الله الحكيم جل وعلا جعلها 40 سنة، لأنه لا يصح أن تكون 39 ولا أن تكون 41، لا بد أن تكون 40 سنة. والله عز وجل لا يفعل الشيء عبثا سبحانه وتعالى. لعل الله جل وعلا أراد أن يعظم الأجر لموسى، أراد سبحانه وتعالى أن يزيد البلاء على قوم موسى عليه السلام ليزيد أجرهم، أراد جل في علاه أن يقيم الحجة أكثر فأكثر على فرعون، لا تدري. لكن اعلم أن الله تعالى ما جعلها بهذه الصورة وبالعدد إلا وهو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا أصلح من غيره. فلا تستعجل إجابة دعائك، ولا تقل عن شيء هذا شيء كبير وعظيم وصعب لن أطلبه من رب العالمين، لا، بل ابق ملحا على رب العالمين، واعلم بأن من أدام طرق الباب فتح له. المسألة الأخيرة الرابعة، نحن أيها الأحبة الكرام مشكلتنا مع الدعاء أننا لا ندعو إلا عند الحاجة. صراحة تجد الشخص لو دخل إلى المسجد ثم صلى ركعتين بين الأذان والإقامة، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فجاء وبعدما صلى ركعتين التفت يمينا فإذا الذي عن يمينه يقول: يا ربي اشفي ولدي المريض، يا رب يا رب. فنظر إليه وقال: هذا جارنا أبو أحمد، فعلا مسكين ولده مريض، وفعلا أسأل الله أن يشفيه، مسكين. ثم التفت يسارا فإذا شاب يقول: يا رب ارزقني هذه الوظيفة، يا رب يا رب. فقال: هذا جارنا خالد، فعلا منذ 5 سنين يبحث عن وظيفة ولم يتيسر له، الله الله يستجيب له. ثم جاء صاحبنا ورفع يديه، فقال في نفسه: أنا فلوس، عندي فلوس، راتب، عندي راتب، زوجة، عندي زوجة، أولاد، عندي أولاد، صحتي الحمد لله جيدة، أمي وأبي بخير، عندي سيارة، عندي بيت، ليس علي دين، صحة زوجتي وأولادي بخير، ما عندي مشاكل مع أحد، ليس لي دين حتى على أحد ليرده إلي، ما شكرا يا ربي ما نحتاج دعاء، شكرا. لا بد يا ربي تنزل علي مصيبة حتى أدعوك، لا بد يا ولد يا ربي أن يصيبني جلطة، أو أن يخرج سرطان في ولدي، أو أن تخطف بنتي حتى أدعوك. لكن ما دام أنك أنعمت علي وتفضلت علي وتكرمت، ترى ما في دعاء إلا لما تنزل علي مصيبة. ليس هذا حال أكثر الناس؟ تجد أنه لا يدعو بصدق وإلحاح، بل إنك أحيانا إذا سمعت أحدا يلح ويبكي تقول في نفسك: أكيد عنده مصيبة. ثم بعدما ينتهي من دعائه تقول: إيش عندك؟ فيقول: يا أخي ولدي ضاع من يومين ولم نجده. فتقول: لأجل ذلك تدعو بإلحاح. طيب لماذا ندعو؟ لماذا لا ندعو بإلحاح حتى وإن لم يكن علينا مصائب؟ يا أخي الوقاية خير من العلاج. قبل أن تنزل بك المصيبة اسأل الله تعالى أن لا ينزلها بك. اسمع إلى دعاء حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه، ماذا قال؟ اللهم اشفي مريضي، ليس هناك مريض، اللهم اقضي ديني، ليس هناك دين، اللهم اصلح نسائي، هن صالحات امهات المؤمنين. تدري ماذا قال؟ اسمع واحفظ. قال: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. انت اعطيتني نعمة يد، نعمة بصر، نعمة سمع، نعمة دين الإسلام، نعمة ولد، نعمة زوجة، وظيفة، يا ربي أعوذ بك من زوالها. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا، والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. دخلت مرة إلى وليمة عشاء عند أحد الأقارب، فبدأت أسلم على الناس: سلام عليكم سلام عليكم. فواحد منهم مررت عليه ومددت يدي إليه فأشار برأسه، قال: مرحبا يا شيخ حياك الله. فنظرت إليه لما لم يرفع يديه، فإذا يداه مقطوعتان من عند الكتفين. لا أدري هل ولد هكذا أو أصيب بحادث أو هناك مرض في يديه، المهم ليس له يدان. جلست وجعلت ألحظه ببصري أحيانا، الذي يصب القهوة يطوف علينا بفناجين القهوة يتمنى لو يشرب فنجان قهوة ولا يستطيع، هل يقول الذي بجانبه بالله يشربني؟ التمر أمامه من أطيب أنواع التمر، يتمنى لو رفع تمرة إلى فمه، من سيرفعها ومن سيأخذ النواة من فمه المملوءة بريقه ليضعها في صحن النواة؟ جعلت أقول في نفسي: ترى لو احتاج الى الحمام من سيذهب به؟ من سينزع ملابسه؟ من سيوضئه بعدما ينتهي من قضاء حاجته؟ من سيوضئه؟ من سيعيد إليه الملابس مرة أخرى؟ من سيفتح له باب الحمام ليخرج؟ يحتاج إلى 10 إعانات أو أكثر فقط ليقضي حاجته. احمد الله تعالى على العافية، احمد الله تعالى على العافية. قبل فترة أيضا اتصل بي رجل يدعوني لزيارة ولده، فظننت أن ولده متعاطي للمخدرات أو تارك للصلاة، يحتاج إلى نصيحة. فقلت طيب أعطني أكلمه بالتلفون. قال لا يا شيخ لا يكفي. قلت طيب صلوا معي الجمعة وأراكم. قال لا نستطيع، ولدي يا شيخ كان واحد من طلابك في الجامعة. ذكر اسمه لكن ما تذكرته مع كثرة الطلاب. وصف لي المنزل ودخلت، ذهبت إلى منزلهم. فلما دخلت فإذا منزل قصر كبير، والمسابح من هنا وهنا، والملاحق للخدم والحشم. دخلت إلى المجلس وصب لي فنجان القهوة. قلت أين الولد؟ قال يأتي الآن، اشرب قهوة. فشرب قهوة. أين الولد؟ قال اشرب شاي. فشرب. أين الولد؟ فلما مضت دقائق رفع السماعة وقال هاتوا فلانا، وإذا بالخادم يأتي يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحم. شاب مشلول شلل رباعي، قد وضع على صدره خرقة التي توضع للأطفال إذا أرادت الأم أن تؤكلهم، ولعابه يسيل لأن عنده ارتخاء في الفكين فلا يستطيع أن يغلق فمه، وإذا هو لا يحرك إلا رأسه ولا يتكلم. قال هذا ولدي فلان. أخذت أتأمله، حاول أن أتذكره، لكن ما دام تخرج من الجامعة عندنا معناه أنه كان متكلما، ويعني على الأقل يستطيع أن يتجاوب مع الآخرين. فقمت وقلت له كلمتين أصبره على مصابه. لم أفهم ماذا قال لأنه مع حركة فمه اللعاب يخرج، لم أستطع أن أفهم ماذا قال، لكنه هز رأسه وذهب. قلت للأب ما قصته؟ قال يا شيخ ولدي من أقوى الشباب وأحسن الشباب وأجمله، وكنت قد عينته في وظيفة يتمناها الكبير والصغير مع قوة واسطاتي، وإذا أبوه مسؤول كبير في إحدى القطاعات. يقول لكن سبحان الله ركب السيارة يمشي في الطريق عادي، ويمشي سرعة عادية 100 أو 120. يقول فجأة ضرب عليه أحد العجلات للسيارة، صار في مشكلة والسيارة لفت إلى اليمين. يقول قدر الله أن يكون على اليمين مباشرة عمود كهرباء فضربت السيارة فيه، وأصيب الولد بغيبوبة 4 سنوات، ثم مع العلاجات هنا والخارج هو على مثل هذا الحال. يقول يا شيخ لو أن هذه السيارة تقدمت مترين أو تأخرت مترين لما أصابه ذلك، سبحان الله. يقول لكن قدر الله وما شاء فعل. فالإنسان أحيانا لا يدري متى تنزل به المصيبة. قل يا رب أعوذ بك من زوال نعمتك. أنتم اليوم تغديتم عن طريق أفواهكم، والله في ناس مضى له 20 سنة وهو يتغدى عن طريق أنفه. يا جماعة اذهب إلى المستشفيات تجد أقواما يدخل الطعام إلى بطونهم عن طريق الأنابيب ويخرج عن طريق الضغط على بطونهم. والله في ناس في المستشفى لا يدري أنه خرج منه بول أو غاط إلا إذا شم الرائحة. إذا شم الرائحة علم أنه خرج منه بول أو غاط. حدثني احد الاخوة يقول ذهبت الى المستشفى ودخلت على احد المقعدين، فقلت له ماذا تتمنى؟ وانا قد جهزت كلاما في التصبير اتمنى توقعته يقول اتمنى ان اشفى. فنظر الي وهو لا يحرك الا رأسه فقط. قال اسمع يا شيخ. قلت نعم. قال لو تأخذ فأس وتقطع رجلي ويدي لا احس بشيء، لكني ارى الدم لا احس بشيء ابدا، لا ادري انه خرج مني بول او غائط الا اذا شممت الرائحة. يا شيخ انا عمري الان 38 سنة وانا منذ 7 سنين على هذا السرير وعندي 5 اطفال، عندي 5 اطفال ثم اصبت بالحادث. والله لا اتمنى ان اشفى، ولا اتمنى ان اعود الى اولادي، ولا أتمنى أن أرجع وحرك يدي ورجلي كما أشاء وأسوق السيارة وأضحك مع أولادي وألعب، لا لا أتمنى هذا. قلت عجبا، إذن ماذا تتمنى؟ فقال أتمنى هذه الجبهة التي منذ 7 سنين ما استطاعت أن تسجد لله، أتمنى لو يرزقني الله تعالى سجدة واحدة، أتمنى لو يرزقني الله تعالى سجدة واحدة. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، النعم التي أعطيتني إياها يا ربي لا أريدها أن تزول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفجاءة نقمتك، أن تأتيني نقمة عقوبة تنزل بي فجأة، أو أن تنزل بي مصيبة، يا ربي أعوذ بك من فجاءة نقمتك. كم من إنسان أصبح غنيا وأمسى فقيرا، أو أصبح مهتد وأمسى ضالا، أو ربما أصبح مستورا وأمسى مفضوحا، أو أصبح مسلما وأمسى كافرا. قل أعوذ بك من فجاءة نقمتك، نقمة أو مصيبة تنزل بك أو بولدك أو بمالك، استعذ بالله تعالى منها قبل أن تنزل بك. قبل فترة كان عندي محاضرة في إحدى المدن، فكان عندي محاضرة في المدينة النبوية، اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال لي أحد الإخوة هناك: يا شيخ، ما رأيك أن نزور الدكتور فلان؟ أنا لا أعرفه، واستغربت أنه اختاره دون غيره. قلت: لما؟ قال: نعزيه. قلت: نعزيه في من؟ دكتور في الجامعة، يعني ربما نعزيه في أبيه، في أمه، في أحد أولاده، في زوجته، في أخيه، نعزيه في من؟ قال: يا شيخ، هذا الدكتور عمره 55 سنة، أولاده 11، ما بين أولاد وبنات، وزوجته هي 12 في البيت. ذهب أكبر أولاده بالعائلة، بالأم والأبناء جميعا، ذهب بهم إلى القصيم لحضور زواج في آخر الأسبوع في يوم الخميس، والأب بقي في المدينة عنده ارتباط. يقول: في أثناء رجوعهم سيارة فيها الأم والأبناء جميعا، الأب يتصل بهم: ها، كم بقي عليكم؟ والله بقي علينا 400 كيلو. طيب يا ابني لا تسرع وانتبه لا تنم، وينبه الأم: انتبه الولد. ثم يتصل بهم: ها، كم بقي؟ والله بقي 300. بعد نصف ساعة، ساعة، يتصل: ها، كم بقي؟ والله بقي 200. فجأة وهم عائدون وقع لهم حادث وماتوا كلهم، ماتوا كلهم. الرجل يتصل يتصل يتابع، تأخروا، نظر فبلغه الخبر، الكل مات، الكل مات. كاد أن يجن لولا أن الله ربط على قلبه. يا أخي، هؤلاء أولاده. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما رفع ولده إبراهيم وجعل الولد وكان مريضا، وجعل الولد يشهق يشهق يلفظ أنفاسه وروحه تسلم من بدنه، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ولده عمر السنة ونصف ويبكي النبي عليه الصلاة والسلام، ويتساقط الدمع من عينيه الكريمتين. وعبد الرحمن بن عوف ينظر إلى هذا المشهد، قال عبد الرحمن: يا رسول الله، تبكي تبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن، إنها رحمة، إنها رحمة، يا أخي هذا ولدي، إنها رحمة. فإذا كان هذا على ولد واحد وهو عمره سنة ونصف، فما بالك برجل ينعى إليه الزوجة والأولاد. جعل الرجل يردد: خالد، طيب، وأحمد، طيب، وصالح، طيب، وسحر، وأمل، وسارة، كل من أتى باسم قيل له مات. قدمهم بين يديه وصلى عليهم على 12 جنازة بين يديه في المسجد النبوي، ثم أخذ يطوف على القبور يودع في هذا قلبه، وفي هذا بصره، في هذا سمعه، وفي هذا عقله، وفي هذا يده، وفي هذا رجله، يقطع نفسه أوصالا يدفنها مع أولاده، فلذت كبده يضعهم واحدا واحدا. رجع إلى بيته يقول: يا شيخ أدخل إلى غرفة نومي بعد يومين وإذا غرفة النوم غير مرتبة على حالها منذ يومين، لأن أم خالد اللي كانت ترتب الغرفة ماتت. أنزل يا شيخ إلى الصالة أرى الألعاب مبعثرة على حالها من يومين، لأن أحمد وخلود اللي كانوا يلعبون بها ماتوا. أخرج إلى ساحة البيت أجد الدراجة ملقية على يسار أو على يمين، صار لها يومين ما أحد حركها لأن أحمد اللي كان يلعب بها مات. يقول: أدخل إلى المطبخ أجد بقايا الطعام، أبدأ آكل الخبز، أشرب باقي الشاهي، أشم بقايا الطعام في الملاعق. أولادي مصيبة. تنزل برجل عمره قارب الستين، احمد ربك على العافية، احمد ربك على العافية، عندك أولاد؟ قل: يا ربي أعوذ بك أن تنزل مصيبة بأولادي. لا تنتظر حتى يقال: والله ولدك صدم، ولدك تعاطى مخدرات، ولدك قبض عليه في الشرطة، ولدك، ثم تقول: يا ربي أخرجه، يا ربي عافه، يا ربي سلمه، يا ربي اهده. يا أخي قبل أن تنزل المصيبة اسأل الله أن لا تنزل بك. هذا هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من الهم والحزن، يا ربي أعوذ بك من الهم أن ينزل بي، لن أنتظر حتى ينزل الهم بي ثم أقول ارفعه عني، لا، من قبل أن ينزل الهم بي يا ربي لا أريده، أبعده عني، الوقاية خير من العلاج. اتصلت بي مرة امرأة، أرسلت عدد كبير من الرسائل، أرجو الاتصال، أرجو الاتصال، ولا أدري هل هو امرأة أم رجل، فاتصلت على هذا المرسل، فإذا امرأة تبكي بكاء يقطع القلب. قلت: يا أختي ماذا تريدين؟ إيش المشكلة؟ خففي عن نفسك. وهي تبكي: والله يا جماعة جلست يمكن 10 دقائق حتى أستطيع أن أفهم كلمة، ما أدري ماذا تريد. قلت: يا أختي ماذا تريدين؟ طيب هل ممكن مادام ما تستطيعين تتكلمي ترسلين رسالة بالذي تريدين؟ قلت: لا لا. وبدأت تبكي. طيب تفضلي. انتظرت حتى خف بكاء. قالت: يا شيخ بنتي. قلت: ما بالها؟ قالت: يا شيخ بنتي عمرها قريب من 20، وهي ليست مجنونة في عقلها، لكن في عقلها يعني قلة إدراك، ممكن أي شخص يعطيها كلمتين ويلعب بعقلها كالصغار. تقول: خرجت من البيت منذ يومين والله ما أدري أين هي. قلت: طيب وأنت ماذا فعلت؟ قالت: والله إني من يومين من ليموزين إلى ليموزين أدور في شوارع الرياض أبحث عنها. قلت: طيب اتصلت بالشرطة؟ قالت: شرطة ومستشفيات وكل ما وجدناها. قلت: طيب أين أبوها؟ قالت: أبوها مشلول في البيت. أين إخوانها؟ هي أكبر إخوانها. أين أعمامها؟ أين أخوانها؟ قالت: والله ولا أحد سأل فيني، ليش ما قفلت البيت؟ ليش ما اهتممت ببنتك؟ تقول: كلهم يلومون وليس عندهم استعداد أن يساعد. طيب ماذا تفعلين؟ قالت: والله إني من يومين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والليل أنام أحيانا في السيارة من شدة الإرهاق أبحث عنها في الشوارع. أحمد ربك الذي حفظ عليك عرضك. أنت عندك بنات وعندك أولاد وعندك زوجة، اسأل الله أن يحفظ عليك عرضك. اذهب إلى المستشفيات، انظر للمرافقين مع أولادهم، أبو 2 و3 و4 صار للفترة وهو مرافق معه والولد في المستشفى. قبل فترة جاءني واحد من طلابي في الجامعة، جاء بولده الصغير إلي يقول: يا شيخ اقرأ عليه رقية شرعية. أنا لا أقرأ رقية شرعية على أحد، لكن جاملته فنظرت إلى الولد، عمره 4 أشهر ومصاب بسرطان في العمود الفقري. أحمد الله على العافية. إذا رفعت ولدك السليم أو رفعت الأكلة إلى فمك أو الشربة رفعتها إلى فمك، احمد الله: يا ربي لك الحمد اني استطيع ارفع يدي واحك عيني واعدل غترتي واستطيع اني البس حذائي بنفسي واستطيع ان اقضي حاجتي بنفسي، استطيع ان اقفل باب الحمام وان افتحه، يا ربي لك الحمد. احمد ربك يا اخي، ناس على فجور وضلال، انتم الان تصلون في المسجد وتعبدون ربا واحدا لا شريك له، في هذه اللحظة ناس يسجدون لابقار وناس يسجدون لذباب وناس يسجدون لفئران. احمد ربك ان الله تعالى هداك الى هذا الدين. قل: يا ربي اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، اعوذ بك يا ربي ان تنزل بي نقمة مصيبة أو عقوبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتحول عافيتك. تحول يعني الانتقال، عافيتك يا رب التي عافيتني في بدني في سمعي في بصري في ديني في سمعتي، أعوذ بك يا ربي أن تتحول إلى غيري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجميع سخطك، لا تسخط علي في سمعي فأصم، ولا في لساني فأبكم، ولا في بصري فأعمى، ولا في يدي ورجلي فأشل، ولا في ديني فأضل، ولا في سمعتي فأفضح، ولا في مالي فأفتقر، ولا في عقلي فأجن، أعوذ بك يا ربي من جميع سخطك. هذا الدعاء يا أحبابي لا ينبغي أن يكون دعاؤنا دائما اشف مريضي واقض ديني وارزقني وظيفة. صحيح هذا دعاء حسن ومن حاجاتك، واسأل الله تعالى ما تريد، لكن احرص دائما على أن تدعو الله تعالى أن يرفع عنك المصيبة وأن يردها عنك قبل نزولها بك. الوقاية خير من العلاج. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. خذ دعاء آخر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. في الدنيا أسألك عيش السعداء، وعند الموت موت الشهداء، وفي الآخرة والحشر مع الأتقياء، وفي الجنة ومرافقة الأنبياء. اجعل دعاءك دائما مثل هذا الدعاء، واسأل الله تعالى كل صغيرة وكبيرة. كان بعض السلف إذا مشى وانقطع شسع نعله، انقطع السير الذي يربط به النعل على رجله، قال: اللهم أعني على ربطه، وبدأ يربط. إذا ثني الملح من بيت أحدهم وخرج ليشتري ملحا والملح متوفر ومن أرخص ما يشترى، مع ذلك قال: اللهم يسر لي أن أشتري ملحا. ما الذي يمنع وأنت قادم إلى المسجد تبحث عن موقف لسيارتك تقول: اللهم يسر لي أن أجد موقفا. ترجع إلى بيتك: اللهم أسعدني مع أولادي، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم اغفر لأبي وأم، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. عش حياتك وحياة غيرك، وعش همك وهم غيرك من إخوانك في كل مكان، الذين ربما أنك تتمتع بنعم لا يتمتعون ولا بنصفها. وختاما أيها الأحبة الكرام، كما أن الدعاء له أحكام، كذلك الدعاء له آداب. من آداب الدعاء رفع اليدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. ما يردها صفر، لا بد أن يضع فيها شيئا. من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة، وهذا سنة ليس واجبا، كما أن رفع اليدين سنة ليس واجبا. من آداب الدعاء أن تدعو على طهارة، وهذا أيضا من السنن وليس من الواجبات. من آداب الدعاء أن تعيد دعاءك ثلاثا أو سبعا، قل: اللهم اغفر لي، اغفر لي، اغفر لي، تجاوز عني، تجاوز عني، تجاوز عني، أو أن تدعو به سبعا. من آداب الدعاء أن ترتب دعاءك على ثلاث مراتب. في بداية الدعاء المرتبة الأولى أن تثني على الله عز وجل، تقول: يا كريم، يا رحيم، يا غني، يا لطيف، يا قبير، يا ربي. ثم تذكر ضعفك ومسكنتك، تقول: وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير الذي لا حول لي ولا قوة إلا بك. ثم بعد ذلك تذكر حاجتك: اشف مريضي، اقض ديني، ارزقني، إلى آخره. من آداب، طبعا إذا كان الوقت قليلا أو ضيقا يمكنك أن تدخل في الدعاء مباشرة، هذه كلها سنن، ممكن الواحد في سجوده مباشرة يدخل في دعائه. لكن إذا كان الوقت واسعا فمن الأدب أن تبدأ بالثناء على ربنا سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمدح عز وجل. من آداب الدعاء أن لا يخلو دعاؤك من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو فلم يرفع يديه فلم يصلي عليه، فقال عجلت أيها المصلي، استعجلت. فلا ينبغي أن يخرج دعاؤك من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. إنسان سيسافر إلى بلد ليفجر بها ويتعاطى المسكرات فيقول اللهم يسر لي أن أجد حجزا وأن أشتري تذكرة، هذا ما يجوز. لا تدعو الله تعالى أن يعينك على إثم ولا بقطيعة رحم. لو أن بينك وبين أخيك مشكلة فقلت اللهم اجعله لا يراني ولا أراه بعد اليوم، هذا ما يجوز، هذا دعاء بقطيعة رحم، ما يجوز. من آداب الدعاء أيضا أن تدعو الله تعالى وحده لا شريك له، وهذا من أصول التوحيد، ألا يصرف الدعاء إلا إلى الملك جل في علاه. فلا تدعو قبرا ولا ضريحا ولا جنا، إنما تنزل حاجتك بالحي القيوم جل في علاه. وقال ربكم ادعوني، ادعوني أنا، لا تدعو غيري، ادعوني أستجب لكم. وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، لا يجوز أن يدعى إلا الله جل في علاه. من آداب الدعاء أن تدعو الله تعالى في أوقات الإجابة، وأوقات الإجابة متعددة، منها الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد، منها الدعاء في دبر الصلاة المكتوبة. وقال أهل العلم في دبر الصلاة المكتوبة، قال بعضهم دبر الصلاة يعني لما تسلم من الصلاة المكتوبة تدعو، وقال بعضهم هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمهم الله جميعا وغيرهم، قالوا دبر الصلاة المكتوبة ما بين نهاية التشهد إلى السلام من الصلاة، إذا قال إنك حميد مجيد، فمن وقت الدعاء ووقت الإجابة أن يدعو الآن قبل أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد نهاية التشهد وقبل السلام. من أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين ينزل ربنا عز وجل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا أيضا من آداب الدعاء. وثلث الليل الآخر في الغالب أنه قبل الفجر بساعتين وأحيانا ثلاث ساعات إذا كان الليل طويلا، وربما زاد إلى أربع إذا كان الليل طويلا، كلما زادت الفترة ما بين المغرب إلى أذان الفجر صار ثلث الليل الآخر أطول. من آداب من أوقات الإجابة وقت نزول الغيث عند نزول المطر، من أوقات الإجابة عند التقاء الصفين في الجيش، من أوقات الإجابة عند سماع صياح الديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. من أوقات الإجابة ساعة الجمعة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيها 19 قولا كما في زاد المعاد، ثم قال وأرجحها قولان. ساعة الإجابة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب فيها الدعاء، قال وأرجحها قولان. القول الأول أنها الساعة الأخيرة من اليوم، يعني قبل المغرب بساعة تقريبا. والقول الثاني أنها ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة، يعني أن تدعو الله تعالى ما بين الخطبتين، أن تدعو الله لما ينتهي المؤذن قبل أن يبدأ الإمام الخطبة، أن تدعو الله لما ينتهي الإمام من الخطبة ويقبل نازلا إلى محرابه فتدعو الله في هذا الوقت تتصيد الوقت، أن تدعو الله في أثناء الصلاة، هذا وقت إجابة على قول. من أوقات الإجابة أيضا وأحوالها الدعاء في السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا، أو قال فاجتهدوا في الدعاء فإنه حري أن يستجاب لك. حري يعني مفضل أو قريب، أو قال فإنه قمن أن يستجاب لكم، قال فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وهو يكون العبد فيه ذليلا بين يدي الله عز وجل مقبلا إليه. من آداب الدعاء وأحواله التي يستحب فيها أيضا أن يكون المرء بعيدا عن أسباب منع إجابة الدعاء، كأكل المال الحرام، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل يدعو يمد يديه للسماء يا رب يا رب، قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. لا تأكل حراما حتى يستجيب الله تعالى دعائك. إن كنت ممن يتعاطى شيئا من التدخين أو شيئا من المسكرات أو شيئا من الأموال المحرمة فاترك هذا حتى يصلح هذا الفم الذي يدعو فما طاهرا لا يعصي الله تعالى، وبالتالي يكون قريبا من إجابة الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستجيب الله تعالى دعاءه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تستجيب دعاءهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك ربنا من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من البلاء، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات والمسكرات، اللهم اجعلهم من المقيمين للصلوات، اللهم اجعلهم لوالديهم بارين وبالإسلام عاملين وللإيمان محبين وعلى العمل الصالح مقبلين. اللهم اجعل نساءنا متستكرات عفيفات، اللهم اجعلهن مؤمنات قانتات يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وعد المؤذين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم افضح سريرته، اللهم افضح سريرته، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أشكر لكم حضوركم، جزاكم الله خير.